في الأمر بقتال الكفار. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، وغيرها من الآيات. هذه يسميها المفسرون رحمهم الله آية السيف، يعني الأمر بالقتال بالسيف. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها وعيد لهم وتخويف بأن الله جل وعلا مطلع عليهم، ولا تخفى عليه خافية من أفعالهم، فهو يعلم ما في نفوسهم وما انطوت عليه ضمائرهم، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل خيرا منهم، وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا إلى متى؟ قال حتى يلاقوا يومهم. ما هو هذا اليوم؟ هذا اليوم اليوم الذي يظهر فيه الأمر جليا واضحا. من متى يبدأ؟ يظهر من حين أن تصل الروح إلى الحلقوم، يعاين الملائكة، يرى من حولهم ملائكة الرحمة، فيستبشر ويتهلل وجهه ويستنير، أو يرى ملائكة العذاب والعياذ بالله فيكفهر ويظلم وجهه. هذا اليوم هو اليوم الذي يظهر فيه الأمر جليا واضحا، يعني من حين الموت إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يكون الأمر واضح جلي. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يوعدون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، الذي وعدهم الله جل وعلا فيه بالعذاب، وهو يبدأ بالنسبة للكفار الذين قتلوا يوم بدر، من يوم بدر، من يوم قتلهم، من حين خروج الروح، هذا اليوم الذي يوعدون، لأن الأمر يكون جليا واضحا. حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، ثم بدل يومهم هذا بقوله يوم يخرجون من الأجداث، يعني تبدأ الرؤية واضحة من حين الموت، لكن ما يتحقق ما هم فيها ويظهر تظهر سوء حالهم يقينا وبلا شك هو يوم يخرجون من القبور. يوم يخرجون من الأجداث سراعا، يساقون إلى المحشر سراعا، لأنهم يساقون سوقا ويذهبون مسرعين، ولا يتمكن الإنسان من أن ينفلت يمينا ولا شمالا، ولا يتمكن من أن يتباطأ أو يتأخر، بل هو يساق إلى المحشر سوقا. والناس يتفاوتون في المحشر، يتفاضلون ويتفاوتون تفاوتا عظيما، منهم من يحشر راكبا على خيل وذلل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحشر على وجهه والعياذ بالله يمشي على رأسه. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يمشي المرء على رأسه؟ قال الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على رأسه. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم إلى نصب، وكأنهم إلى نصب، وكأنهم إلى نصب يوفضون، فيها قراءات. والمراد قيل كأنهم مسرعين إلى أنصابهم ومعبوداتهم التي يعبدونها، الأنصاب التي يعبدونها، وعادتهم أنهم إذا أصبحوا أسرعوا مسرعين إلى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله، يسجدون لها ويطلبون منها الحوائج، فهم يحشرون يوم القيامة كأنهم ذاهبون إلى

ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. هذا اليوم هو الذي كانت تعدهم به الرسل، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، وعدوا به تحقق لهم وحصل لهم ما حصل من الذلة والهوان وغشية الذلة والمهانة بسبب ما تكبروا وامتنعوا عن طاعة رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، هذا هو الذي سألوا عنه في أول السورة سؤال استبعاد وإنكار، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، قال الله جل وعلا وعدهم ذلك اليوم الذي يخرجون فيه من الأجداث التي هي القبور، هذه صفتهم. ثم قال تعالى فذرهم أي يا محمد يخوضوا ويلعبوا، أي دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، أي فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله. ثم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، أي يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك وتعالى لموقف الحساب ينهضون سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك إلى عالم يسعون، وقال أبو العالية ويحيى بن أبي كثير إلى غاية يسعون إليها، وقد قرأ الجمهور إلى نصب بلا نصب بفتح النون، إلى نصب بفتح النون وإسكان الصاد وهو مصدر بمعنى النصوب، وقرأ الحسن البصري نصب بضم النون والصاد وهو السنم، أي كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه يفيضون يبتدرون أيهم يستلمه أول. وهذا مروي عن مجاهد ويحيى بن أبي كثير ومسلم البطين وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وأبي صالح وعاصم بن بهدلة وابن زيد وغيرهم رحمهم الله. وقوله تعالى خاشعة أبصارهم، أي خاضعة ترهقهم ذلة في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فمن تواضع لله جل وعلا في الدنيا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتواضع لعباد الله ولم يتكبر فإن الله جل وعلا يورثه العزة، ومن تعاظم وتكبر على العباد وعن طاعة الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يورثه الذلة والمهانة في الدار الآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.